أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجدناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأدبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه بطنه فقطع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة التي اتبعنا إليها أنه يجب وجوبا الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يجب الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الأمور الغيبية. الأمور الغيبية هي الأمور التي تتعلق بأخبار الأمم الغابرة الماضية، وكأخبار المتعلقة بأمور الآخرة، وكأشراط الساعة، وكأحاديث الفتن من الملاحم. فهذه كلها من أمور الغيب، لا يمكن أن نطلع عليها وأن نحيط بها أو أن ندركها إلا من هذا الطريق، إلا من طريق الإخبار. وهذا الخبر المتلقى يكون إما من القرآن أو من السنة، من السنة النبوية الصحيحة. وأمور الغيب علامة الإيمان بالله عز وجل هو تصديق هذه المخبرات، وإلا لا يمكن أن ندعي الإيمان، لأنك إذا قلت آمنت بالله ربا بمعنى أنك تصدق ربك فيما أخبرك به، وقد نص في كتابه على أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، نبيا ورسولا، وجاء إلى هذه الأمة بهذا الكتاب، بهذا القرآن، وجاء ليبين للناس ما بينهم من ربهم. إذا علامة الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بهذه المخبرات. ولهذا لو أنكر إنسانا خبرا صادقا نطق به ثوب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن مؤمنا إلى حق الإيمان، فيكون ملحدا. ولهذا نجد الملائكة ينكرون هذه الأمور، لأن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ليس إيمانا على الحقيقة، وليس إيمانا قويا، بل إيمان يشوبه الشيء والريب، وإيمان لا يمكنهم من أن يقبلوا هذه الأمور. والدليل على أن من الإيمان التصديق بأمور الغيب أن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين مدحا عظيما، والمؤمنين لهم صفات من أجلها مدحهم الله عز وجل. من أعظم هذه الصفات أنهم مقرون بالغيب، يؤمنون بالغيب. قال الله عز وجل الذين، والذي قال تعالى الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي تبنى عليها سائر الأعمال والأقوال. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال فيهم عز وجل؟ قال أولئك على هدى من ربك وأولئك هم المفلحون. فأول صفة نسبها إليهم سبحانه وتعالى هو الإيمان بالغيب. إذا أردت أن تكون من المؤمنين الصادقين المفلحين فلا بد أن تؤمن بالغيب ولا ترد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يأتي على مزاجك، حتى ولم يدرك عقلك، حتى ولم يبلغ فهمك، فلا بد أن تتهم فهمك ولا بد أن تتهم قصورك على الفهم، وإلا فإن العقل الصحيح لا يمكن أن يرد وأن يدفع المنقول الصحيح، هذا لا يمكن أبدا. فذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالغيب إنما يتلقى من القرآن لأنه كتاب الله عز وجل ومن صحيح الأخبار أو الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسرائيليات فهذه إنما يتعامل معها الإنسان على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. فما جاء من أحاديث الإسرائيليات لا يلزمنا أن نأخذه وإن كان فيه الحديث عن الأمور الغيبية، لأنها يمكن أن تكون صحيحة صادقة ويمكن أن تكون مكذوبة غير صحيحة، ونحن متعبدون أن نؤمن بما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره المؤلف لما قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، وصح به النقل عنه. هذا قيد مهم ذكره المؤلف، لأنه ما لم يثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز روايته، لا يجوز روايته إلا لغرض البيان والتحذير. فما لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف ومن الموضوع المكذوب هذا لا يجوز روايته قطعا إلا لأجل أن يبين للناس قصد التحذير حتى لا يعملوا به. ولهذا لما قيل لعبد الله بن المبارك هذه أحاديث الموضوع قال يعيش لها الجهابنة. ولهذا ألف العلماء مصنفات وكتب في بيان أحاديث ضعيفة وموضوعة من أجل أن يتنبها الناس ويحذروا منها فلا يعملوا بها ولا يعتقدوها، من باب عرف الشر لا للشر إلا لتاو فيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه كما قال الشاعر. أما رواية أحاديث هكذا من غير أن يتأكد الإنسان من صحتها فهذا ليس بمنهج مرضي، ولا يمكن أن يعتمده الإنسان لا في الوعظ ولا في الفتوى ولا في بيان الأحكام. وهذا باب مهم، لأن هذه مهمة عظيمة يرشح لها ويلجأ لها أهل الصناعة من الجهابذة المتمرسين في فن الحديث الذين يميزون بين الصحيح والسقيم. وانظر هذه المسألة أن يذكر مصح الحديث أو من ضعفه فهذا لا شك أنه يقع كثير من الأخطاء والزلات، وقد يؤدي به هذا الانحراف إلى إنكار ما يجب الإيمان به وإلى الإيمان ما يجب رده، وهذا وقع فيه المبتدعة سواء كانوا في قديم الزمان أو في هذا العصر، كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل في مسألة من مسائل الإيمان كيف أن الذين لا يتبنون ولا يرضون هذا المنهج الصحيح السوي الذي يحفظ للشريعة بقاءها ووقارها وقيمتها في نفوس الناس، كيف أنهم إذا ضيعوا مثل هذا المنهج وقعوا في كثير من الانحرافات وردوا بذلك نصوص الشرع إما في الكتاب وإما في السنة. إن يكون لهم الحق يأتوا إلى السنة المعينة، ولكن إن كان الحق يخالف هواهم التمسوا بعد ذلك الأعذار أو ردوا تلك الأحاديث بالأهواء التي سوف نتكلم عن بعضها في كلام المؤلف بعد قليل. فهذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله بأنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح النقل عنه، ثم ذكر ضابط آخر فقال مما شهدناه أو غاب عنه. نؤمن بالغيب سواء شهدنا ذلك الأمر أو غاب عنه، يعني كلاهما يجب الإيمان به. فهناك من أمور الغيب التي شهدناها ووقعت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وقع ذلك في القرآن أو في السنة. فمثلا من أمور الغيب التي تحدث عنها القرآن وقال أنها سوف تقع ووقعت فعلا كما وعد الله سبحانه وتعالى، لما ضربت الروم مع الفرس ولحقتها الهزيمة، قال الله عز وجل في القرآن غلبت الروم في أهل الأرض، غلبت الروم في أهل الأرض وهم من تحت غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل ما وعد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. فكيف يقول الإنسان ما فائدته أو ما هي الثمرة التي ينالها المؤمنون من مسألة الخسارة أو هزيمة أو انهزام الروم مع الفرس ثم وقوع الغلبة لهم ضد الفرس؟ هذا لإزدادة الذين آمنوا إيمان، لإزدادة الذين آمنوا إيمان. أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأن الروم غلبوا في أهل الأرض وهذا أمر شهدوه، لكن قال سيغلبون، والفرس كانوا في ذلك الوقت أكثر قوة وعدة بحيث لم يكن يتصور أحد أن الفرس سوف تلحقه الهزيمة المكرهة ويغلبون ويقهرون على أيدي الروم، كما ربما يعتقد اليوم يقول الآن من يستطيع أن يهزم أمريكا وجيوش أمريكا. ثم أخبر بأن هذا سيقع ووقع فيه، بعد ذلك غلبت الروم الفرس. فهذا وقع أمور غيبية شاهدها المؤمنون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بها لأنه سبحانه أخبر بها. وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا على جبل أحد واهتز الجبل فقال له اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فثبت. لما قال فصلى تلك الكلمة ركب الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك نبي وهو صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبو بكر وشهيدان منهم عمر وعثمان، وقد نال الشهادة جميعا. لم يقل في أبي بكر بأنه شهيد، هذا من الصديق، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، حتى في الأمور التي يصدقها بها الناس كان يصدقه فيها. وشهيدان، والشهيد الأول هو عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي بالناس، والشهيد الثاني هو عثمان بن عفان وشهيدان وهو يتلو القرآن، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما الشهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر بذلك عمار بن ياسر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة البائعة، تقتلك الفئة البائعة، وفئة قتل عمر هذه الفئة الباغية التي خرجت عن الحج. والسنة مدعوة بمثل هذا، حتى إن أحاديث الفتن والملاحم التي أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض الأشياء ظاهرة، وحتى في عصرنا الآن أحاديث أمارات من أطراف الساعة تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت صيفان من أهل النار لم أرهما نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن أو لا يدخلن الجنة ولا يجدن رئة وإن رئة من مسيرة كذا وكذا ورجال لهم سياط كأذناب فقط يضربون بها الناس وهم الشرط فهل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذلك أن الأعراب رعاة الشاة يتطاولون في البنيان وهم كذلك اليوم حتى تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب مروجا وبساتين وحدائق وهي الآن ظاهرة في مثال رغم أنها كانت في ذلك الوقت صحراء قائمة لا ترى فيها إلا الحجر وإلى الرمل ولكن هي الآن بحمد الله مروج وبساتين وحدائق وأكبر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اعتراف الساعة عن فتح رومية وعن فتح قسطنطينية وقد فتح بالقسطنطينية على يد محمد الفاتح كما أخبرت ذلك بعد ثمانية قرون ومن تأمل هذه الأحاديث التي ذكرها العلماء تسمى في كتب السنن كسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وسنن الإمام أبي داود وسنن النسائي يجد أحاديث الفتن والملاحم وللحافظ ابن كثير كتاب في ذكر الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تقع الآن بالوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا نحن نؤمن بهذا لأن هذا المشاهد والإيمان أيضا بما غاب عنا وهذا أصل الإيمان بالغيب لأن الإنسان إذا آمن إذا لم يؤمن بما يشاهده هذا يكون مكابرا ويكون معاندا وإنما يختبر الإنسان بمثلة الإيمان بالغيب في الأمور التي تغيب عنه ولا يحيط بها علم ولا إدراك فهو يؤمن به لماذا يؤمن؟ لأنها بكل بساطة من لدن عليم خبير ألا يعلم ما خلق وهو لطيف خبير؟ ولهذا قال المؤلف أو غاب عنه ما غاب عنه كثير بعد عشرة الساعة حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نشاهدها لكن نؤمن بها منها ما وقع ومنها ما سيقع لأن عشرة الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى فبعض علامات عشرة الساعة الصغرى وقع هذا مما يزيدنا إيمان وبعض علاماتها الأخرى لم يقع ولكن سوف يقع وكذلك أمور الآخرة ما سيكون في الآخرة مما يحدث للخلق وما سيكون من الحساب والجزاء ودخول الجنة ودخول النار هذا كله سوف يحدث كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن كذلك مما غاب عنا أخبار الأمم المختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم قصر لأمته بعض أخباره وما كان من شؤون الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم المكذبين والمؤمنين كما حدثنا عن نوح وحدثنا عن فرعون وعن موسى وعن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا موجود في القرآن وموجود على في السنة ولأن السنة تشرح ما في القرآن وتضيف أمورا لا تكون في القرآن كما سبق وأن بينا هذا إذن المؤمن إيمانه بالغيب يؤديه إلى هذا أن يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح النقل عنه مما شاهده أو غاب عنه ثم قال المؤلف وذكر ضابطا ثالثا آخر وقبل هذا قال نعلم أنه حق وصدق إيماننا بالغيب هذه الأمور التي أخبر بها عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية نؤمن بأنها حق يعني حق في نفسه ليس بباطل هو الصدق الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع أولا تعتقد وتؤمن بأنها حق يعني ليس بباطل لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعون إلى الإيمان بالباطل وإنما يدعون إلى الإيمان بالحق ثم قال وصدق يؤمن بأنه صدق بمعنى سوف يقع كما أخبر لأنه فرق بين الإنسان يخبر بالشيء بوقوعه لكن يخبر بصفة لا يقع منه فيما أخبر وهذا نعم يعني يجب أن الناس لا تؤمن أو يكون هناك شك في إيمانه ولكن الذي نعلمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إخبار الأمور الغيب أنها تقع على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السبب فنحن نؤمن أن هذه الأحاديث التي جاءت في ذكر الأمور الغيبية أنها حق وأنها صدق قال المؤلف رحمه الله وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه بمعنى سواء أدركناه في عقولنا، بمعنى أحاطت به عقولنا أو لم تحط به لبعض إدراكها، فإننا نؤمن به. فالأمر عندنا سجال. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون مجاهدا وأن يكون ملحدا في آيات الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما قبله عقلي أخذت به، وما أنكره عقلي رفضته. ولو أقلنا بهذا المبدأ وكان ديننا على مثل هذه الطريقة ومثل هذا المنهج لم يبقى عندنا دين. أولا لأن العقل البشري يختلف، فلو قال إنسان هذا الأمر لا يقبله العقل، نقول له: هذا العقل الذي لا يقبل هذا النص أو لا يقبل هذا الخبر، هذا عقله أم عقل غيره؟ أم هذا العقل يتفق عليه جميع الناس؟ ولا شك أن عقول الناس متباينة ومختلفة، فما يكون عند هذا معقولا قد لا يكون عند الآخر كذلك، وما يكون عند هذا حقا قد لا يكون عند الآخر كذلك، فقد يكون باطلا مناقضا له. فنقول: أي عقل نأخذ؟ ولهذا كان منهج المبتدعة تقديم العقل على النقل، حتى إن الأشاعرة كما يذكر إمامهم الكبير الرازي بأن النقل إذا تعارض مع العقل قدمنا العقل. وقيل له: أي عقل تقدم؟ هل عقلك يا رازي أم عقل جميع الناس؟ فإن قال عقل جميع الناس فهذا مما يكون قد ذكر في ذلك دعوة لا يصل إليه، لأنه لا يمكن أن يجمع عقول الناس ويقول: هل تتفقون على هذا أم لا؟ وإذا قال عقلي نقول: هل عقلك أكبر من عقول جميع الناس؟ هل تضمن أنت هذا؟ فلا يمكن. إذن هذا الذي ذكره المؤلف منهج قوي. قال: سواء عقلناه، سواء ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. حتى إذا لم نطلع حقيقة معناه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا في الآخر أن غرس الكافر يكون في الجبل، غرس الكافر يكون في الجبل. يقول الإنسان: سبحان الله، إذا كان غرس الكافر مثل الجبل فكيف يكون إذن هذا الكافر؟ فيقول: مستحيل أن يقع مثلها. ويرد بذلك النصوص، لأنه يقول: كيف يمكن أن نتصور يعني غرس في الجبل؟ وبكل بساطة يرد عليه: هل أمور الآخرة تقاس بأمور الدنيا؟ من أنت إذا كنت في المناه وكنت في اليقظة فقد يختلف التمييز بين الأمور. أحيانا أنت في اليقظة وفي المنام ترى أشياء تعجز أن تفعلها وأنت في اليقظة، فإذا تم تتباين المقياس الموجود أو الطاقة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى في المنام أو في اليقظة تختلف. فالذي يكون من الأمور التي يعجز عن تحقيقها الإنسان في اليقظة قد يفعلها في المنام. أنت لا تستطيع الآن مثلا أن تذهب إلى أمريكا أو إلى أي بلد، أو تطلع إلى السماء، أو تقوم وتطير وتحرك في السماء، في المناطق تفعل هذا، وصار نفسك بأنك تفعل هذا حقيقة. فكذلك أمور الدنيا وأمور الآخرة متميزة مختلفة. إذا فلا يمكن أن نقول أن قيس الأمور التي تكون في الآخرة بالأمور التي تقع في الدنيا. ثم على ذلك أنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الذي أوجدك من عدم وصيرك إلى ما أصبحت إليه الآن، ثم يميت ثم يحييك، تستطيع أن يفعل في ملكه ما يشاء. لابد أن تؤمن بهذا، لكن أن تقول هذا لابد له من العقل وأن العقل يتصور ذلك، إذا فعلنا هذا نرد في ذلك لا نقول يعني جملة يعني معدودة من الأحاديث فقط، وإنما نرد شرائع من الأحكام ومن المعتقدات ومن الأخلاق ومن السلوك. قال: حتى ولم نطلع على حقيقة معنى، إذا كنا نجهل حقيقة معنى فنحن نؤمن بذلك. ومثل المؤلف رحمه الله هنا لما ذكر في مسألة أمور الغيب بحدث إسراء المعراج، والإسراء المعراج قد يشترك فيه الأمران، يعني أمر مشاهد وأمر غيبي. كيف نعرف أنه مشاهد؟ لأن السلم أخبر بأمور حدث له في الطريق وفي مكان المعراج، وهو لم يسبق أنه فارى بيت المقدس ورغم ذلك قصة ما كان له بها. فيكون إذن أن هذا مما يزيد الناس إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذه الحادثة العظيمة عند كفاره المعراج. وأما الغيب فاهم عوده إلى الله سبحانه وتعالى إلى سدرة المنتهى. ولهذا قال المؤلف مثل حديث الإسراء ومثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما. فإن قريشا أكبرته أنكرته وأكبرته أكبرته بمعنى عظمته جعلته كبيرا ولم تنكر المنامات. المؤلف هنا أشار إلى حديث الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج كما يخفى عليكم ذلك سر السماء. أما الكتاب فقد أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الحادثة صورة بأكملها. بدأ بقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. هذا دليل الإسراء. وأما دليل المعراج فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النجم. قال ثم دنا فدلنا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. هذا دليل المعراج. والاسراء والمعراج في السنه من ذلك الكثير. والاحاديث في قضيه الاسراء والمعراج احاديث متواتره ثبتت عن جمع كبير من الصحابه منهم انس بن مالك ومنهم جابر بن عبد الله ومنهم عبد الله بن عباس ومنهم عبد الله بن مسعود وغيره كثير. وقد روى البخاري عن الإسراء في كتاب بدء الوحي في صحيحه باب ذكر الملائكة. ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإسراء معناه في اللغة السير بالشخص ليلا. الإسراء معناه في اللغة السير أي المشي بالشخص ليلا. وأما شرعا فمعناه سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. هذا هو معنى الإسراء. لما نقول إسراء معناه سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. هذا الإسراء. أما المعراج على وزن مفعال وهو العروج وهو الآلة التي يصعد بها وهي ما يعرف عندنا الآن بالمصعد. وشرعا هو ذلك السلم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء ولكن لا يعرف كيفيته. لا نعرف كيفية هذا السلم ولا يمكن أن نصفه. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به. فالمعراج هو الصعود إلى السماء والإسراء هو المشي أو السير ليلا من مكة إلى بيت المقدس. يعني الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومسألة الإسراء والمعراج هذه التي شرح المؤلف هنا ليبين أنها من الأمور الغيبية وقع بها الخلق ووقع بها الإنكار ووقع بها الرد. ولهذا ذكروا بها مسائل منها ومن أهمها هل الإسراء والمعراج وقع يقظة أم منام؟ وهل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح دون الجسد أو بالروح والجسد معا؟ والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج وقع يقظة لا منام ووقع بالروح والجسد معا. هذا هو الصحيح. وللناس فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه وقع بالروح دون الجسد وهذا قاله ابن إسحاق ونسبه إلى عائشة أم المؤمنين وإلى معاوية بن أبي سفيان ولم يثبت هذا عنهما. أي هذا النقل ليس بصحيح. النقل الثاني أو المذهب الثاني أن الإسراء والمعراج وقع مناما وهذا يختلف عن الأول. ثم قريش لم تنكر الإسراء أنكروا الإسراء والمعراج لأنها هي تؤمن بالمنامات. ولو كان الإسراء والمعراج وقع منام لما أنكرت قريش. إذن دل هذا القول بأن الإسراء والمعراج وقع منام قول ضعيف. والفرق بين أن وقع منام ووقع بالروح أن المنام معروف أن الإنسان يكون في حالة النوم. أما الروح فيمكن أن يكون في اليقظة ولكن الذي ينتقل هي روحه ويبقى جسده في المكان الذي يتواجد فيه. فأثر هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة وروحه صارت إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرج إلى السماء. والقول الثالث هو القول الذي ذكرناه في البداية وهو أن الإسراء والمعراج وقع يقظة لا منام ووقع أيضا بالروح وبالجسد. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من العلماء والفقهاء المحدثين. ثم مما يدل على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بقوله سبحانه، وسبحانه تدل على العجب، لما تعجب من شيء تقول سبحانه، ولو كان يقع في المنام ما كان يحتاج إلى أن يقول سبحانه، لأن المنام قد الإنسان قد يرى أكثر من هذا، فأنت أي إنسان قد يرى نفسه أنه يأكل ويشرب ويتمتع وهو في بلد بعيد عنه، قد يكون ذلك البلد حقيقة وقد يكون على غير الحقيقة، وقد يرى نفسه في سماء الدنيا أو في البحر وما. إذن قول الله عز وجل سبحانه هذا مما يدل على أنه وقع في الروح والجسد. وأكبر دليل على ذلك أنه قال بعبده، لأن العبد عبارة عن الروح والجسد معا في الإنسان. الإنسان هو الاسم لما يقع عليه مسمى الروح والجسد، لأنه هو المعروف عند الإبراهيم. إذا قيل الإنسان يراد به الروح والجسد، كذلك العبد إذا قيل هذا عبد فيراد به الروح والجسد. ويمكن أن يقول الإنسان إنسان ويقصد بها روحه، لأنه لو قصد الروح يقول روح الإنسان. أما إذا أطلق وقال هذا إنسان أو هذا عبد فإنه يراد به الروح والجسد. فقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دليل على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد. مسألة أخرى أيضا من المكملات أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، وهذا هو قول الجمهور. ومن فرق فقد غلط، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن الإسراء وقع وحده والمعراج وقع وحده، وهذا خطأ. من فرق بينهما فقد غلط، فالإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، وقد اختلف أهل العلم في تعيين ذلك، وفي ذلك حكمة الجريدة حتى لا يتخذه المسلمون عيدا يحتفلون به. وللأسف الشديد يوجد عند البعض مثل هذا التعظيم ليوم الإسراء والمعراج، وقد يجعلون 26 من شهر رجب هو يوم الإسراء والمعراج، وهذا في الحقيقة لا ينسب إلى أهل العلم المتمكنين من المؤرخين الثقات ولا من المحدثين الكبار. والحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخفاها حتى لا تكون عيدا، ولهذا لا يشرع في الإسراء والمعراج التقرب بالله سبحانه وتعالى في عيد أيام، بل الطاعة فيه عادية لا يخصص لا بالصيام ولا بقيام، لكما يفعل البعض أنهم يصومون إلى الإسراء والمعراج، لأن أنت لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم ذلك اليوم ولم يقوم. ثم أنه تعيين للإسراء والمعراج في 26 من شهر رجب هذا قول في تعريف فقه الجن، بل ذكر العلماء في ذلك 5 أقوال ولم يذكر منها أنه وقع ليلة 26. القول الأول منهم من قال أنه وقع ليلة 2 من شهر ربيع الأول في 12، ومن ذكر هذا القول لم يعين السنة، وهذا القول ينسب إلى ابن عباس وإلى جابر، والسند فيه منقطع، إذا لا يمكن أن يجزم به. أن نقول وقع في ليلة 12 من شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، وإن كان ينسب لبعض الصحابة فإن السند إليهما منقطع، وإذا كان السند منقطعا فالحديث لا يمكن أن يثبت ولا يكون حجة في ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني منهم من قال أن الإسراء والمعراج وقع سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وأصحاب هذا القول لم يعينوا الليلة. أصحاب القول الأول عينوا الليلة قال يوم الاثنين، وهؤلاء عينوا السنة لكن لم يعينوا الليلة. ومن قال بهذا القول الإمام الزهري وعروة بن الزبير والليث بن سعد صاحب الطبقات، وهذا القول جزم به الإمام النووي رحمه الله، قال بأن الإسراء وقع قبل سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. القول الثالث قال ابن سيدي رواه عن الحاكم في المستدرك أنه وقع قبل 16 شهرا في شهر ذي القعدة. والقول الرابع أنه وقع قبل 3 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الرابع قبل 5 سنوات، والقول الثالث قبل 6 سنوات. إذن انظروا هنا إلى هذه الأقوال المتضاربة والمتباينة في تعيين هذه ليلة الإسراء والمعراج. وما دام أن الاختلاف واقع ولا يمكن أن نجزم بواحدة منها، دل هذا على أن تأريخ الإسراء والمعراج ليس له أهمية في عبادة المسلم، ولا يجني أي ثمرة في معرفة اليوم أو الليلة أو السنة التي وقع فيها الإسراء والمعراج، وإنما الذي يهمه منها فقط هو إثبات والإيمان بهذه الواقعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة ورجع إلى فراشه، وكان من أمره ما قطه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العظيمة، وأنها الواقعة والحادثة التي فرض الله سبحانه وتعالى فيها على المسلمين أعظم فرض وهو الصلاة. ولهذا ذكر العلماء أيضا مسألة أخرى هي أن الإسراء والمعراج كم وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك مذاهب. فمنهم من قال أنه وقع مرتين، مرة وقع يقظة ومرة وقع منام، هذا قول أول وهو قول باطل. والقول الثاني أنه وقع مرتين، قالوا مرة قبل الوحي أي قبل البعثة ومرة بعد البعثة، وهو أيضا قول باطل وسوف نذكر العلة في ذلك. القول الثالث من قال بأنه وقع مرة قبل البعثة ومرتين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال الثلاثة كلها باطلة. وقد ردها ابن القيم رحمه الله في مسألة فرض الصلوات، قال العجب لهؤلاء الذين يقولون بأن الإسراء والمعراج وقع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، قال فكيف يكون تكرار الصلاة؟ يعني الصلاة فرضت من النبي صلى الله عليه وسلم في حيث واحد، فكيف يمكن أن نقول في كل مرة تفرض عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ وأدهى من ذلك وأبعد عن المنقول وعن المعقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفرض أو أن يشرع لأمته ويخبرهم بفرضية الصلاة قبل أن يبعث قبل الوحي، لا يمكن، لأن فرض الصلاة كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المذهب المختار في هذا ما رجحه الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر النمري القرطبي عليه رحمة الله أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة لسنة، وكان ذلك بعد بعثته وقبل هجرته بسنة أو سنة وشهرين. هذا أعدل وأقوى وأرجح الأقوال ذكرها ابن عبد البر ووافقه عليها كثير من أهل العلم، أن الإسراء والمعراج وقع على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وكان ذلك قبل وكان ذلك بعد البعثة وقبل هجرته بسنة أو بسنة وشهرين على ما ذكر هذا الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله عن مسألة الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منام، وهذا ثابت ومعروف وتكلمنا عليه، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، لأن لو كان الإسراء مناما كما أنكرت قريش، لأن قريش كانت تؤمن بالمنام، والدليل على أن الإسراء وقع يقظة ولا منام، لأنه لو وقع مناما ما كان هناك الجدال وما كان هناك الإكبار ولا الإيكا. هذا مما يدل لأن قريش لما أنكرت الإسراء والمعراج فدل على أنه وقع يقظة، لأنه لو كان مناما قريش لا تنكره لأنها كانت تؤمن بالمنام. أما وقوعه في اليقظة فهذا هو الذي استبعده قريش، واستبعده كذلك المنكرون والمنكرون، يعني ممن لم يؤمن ولم يدن بهذه الشريعة، وحتى من بعض الفرق الإسلامية الذين لا يثبتون مثل هذه المعجزات العظيمة كمعجزات الإسراء والمعراج. قريش استبعد ذلك لأنهم كانوا يتصورون ويأخذون ما يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يطابق ويوافق عقوله الصافرة. قالوا كنا نضرب أبواب الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يجوز يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه وقع له هذا في ليلة واحدة؟ وما علموا أن الذي أرسله وأنزل عليه هذا الكتاب المعجز الذي أبهرهم ولم يتمكنوا من أن ينسجوا أو أن يتحدوا هذا القرآن بآية واحدة منه فضلا على أن يأتوا بعشر صور أو أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى غير ذلك من الأمور التي أثبتت عزهم وبينت أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه الدين الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء وأنه صلى الله عليه وسلم لا يطلع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما كانت قريش تنكر مثل هذا جاء الإنكار والإكبار من لدنه أما أهل الإيمان فإنهم يثبتون هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بسائر الأمور التي أخبر عنها مما يشتمل بأمور الغيب من أحاديث الفتن والملاحم وأمور الآخرة وأخبار الأمم الغابرة وما إلى ذلك. ثم ذكر أيضا المؤلف رحمه الله وهذا لدقة نظره وعلو فهمه وفقهه ويدل على مدى تعلقه وتشبعه بنصوص الشريعة بأحاديث الكتاب والسنة. انظروا سبحان الله كيف يوفق أمثال هؤلاء العلماء أنه يختار مثال فقط لما أنكره بعض الناس ويوفق فيه. ذكر هل الإسراء والمعراج. الأمر الثاني ذكر أمرا آخر أيضا ومن المصادفات العجيبة أن هذا الأمر الذي ذكره المؤلف لم تنكره قريش فحسب ولن أنها أنكرته أم لم تنكره لكن المؤلف رحمه الله يومي إلى أنه يأتي هناك من ينكر هذا وقد أنكره أي هذا الأمر الذي سوف نتكلم عليه أنكره بعض الطوائف كالمعتزلة قديما وأنكره أيضا بعض المعتزلة المعاصرين حتى وإن لم يكونوا من المعتزلة الأصليين وهذا مما يرجعنا إلى أن نقول كما ذكرنا به إخواننا في الدرس السابق لما سأل أحدهم سؤالا وقال كيف نرد على أولئك الذين يقولون أن الرد على الفرق المبتدعة وأهل الانحراف والأهواء كالجهمية والقدرية والمعتزلة قال أليس هذه يعني حرب يعني بلا بلا بلا قصد بلا عدو وأن هذا فيه إدارة للأوقات وصرف الناس عن فهم حقائق الشريعة وهو العمل بالإسلام وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها في هذا الشأن. ونقول أن التاريخ يعيد نفسه إن كانت المعتزلة اليوم غير موجودة كما كانت بأصولها المتقدمة وبمرجعيتها التي كانت فإن المدرسة العقلانية اليوم أو المدرسة العقلية لا نقول العقلانية وإنما العقلية المدرسة العقلية حاضرة اليوم وتفعل وتطعن في السنة وترد الأحاديث كما كان يردها المعتزلة والجهمية وغيره من الطوائف المنحرفة. هذه المسألة ذكرها المؤلف. قال من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فسقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. سبحان الله قد يقول الإنسان كيف نقر بهذا وهو الأمر غيب. نحن ما عشنا مع موسى ولا رأينا ملك الموت لما أتاه يريد أن يقبض روحه فلطمه موسى فسقع عينه فرجع ملك الموت إلى ربه فرد عليه عينه. والحديث هذا ثابت لأول لا يمكن رده لماذا؟ لأنه قد ثبت في دواوين الإسلام اتباع والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتابه المعروف في كتاب التوحيد وفي مناقب الأنبياء وذكره الإمام مسلم في صحيحه في فضائل موسى عليه السلام ذكره الإمام النسائي ذكره الإمام أحمد في مسنده ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وغيره من أئمة المسلمين فهو حديث ثابت. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة هو أكثر من رواه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من السبع المكثرين يعني الذين جاوزت روايتهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون سبعة معروفون أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأكثرهم رواية في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو المسند لعبد الرحمن بن صخر. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة ومناقبه عظيم. لكن استغل الناس وبعض المهزوزين عقائديا وفكريا وعلميا قالوا كيف أن أبا هريرة من أواخر من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم عام الفتح، فكيف يمكن له أن يروي هذا العدد الهائل من الأحاديث؟ وما علموا وهذا لجهلهم أن أبا هريرة منذ أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، في ليله ونهاره، في حله وترحاله، في حروبه، في إقامته. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالحفظ بعد ومن جعله النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه عليه الصلاة والسلام لا يخفى عنه أنه مستجاب، فكان ما يسمع شيئا إلا حفظه. وعليه فلا يمكن أن ننكر ذلك. إذا كان صحابيا مثلا قد عاشر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة أو 20 سنة ثم لم يحفظ مثل هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له بذلك، وجاء أبو هريرة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكون حافظا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان من حفظ الإسلام. وهذا ما دفع بأبي رية أحد المعاصرين الذي كتب كتابا سماه أنوار على السنة المحمدية، وهو في الحقيقة ظلمات أبي رية على السنة المحمدية، وقد انتدب للرد على كتاب هذا الجملة من علماء المسلمين منهم الإمام المعلمي ذهبي العصر كما يقولون في كتابه الماجع الأنوار الكاشفة، بين فيه تلك الأحاديث التي ردها أبو رية من حديث أبي هريرة في هذه الحادثة العظيمة لما فقع موسى عين ملك الموت، وسميه بذلك الذي جاء بعده أيضا غزالي العصر لما أنكر هذا الحديث وذكر كلاما في الحقيقة لا يمكن يعني أن يكون عاقلا يتكلم بمثل هذا، لأنه لو اعتمدنا ذلك المنهج الذي اعتمده أبو رية واعتمده الغزالي لا قلنا بأن هذه الأحاديث التي بذل فيها البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي بذل من أجل حفاظها ومن أجل الحفاظ عليها ومن أجل صونها من الدغل ومن الكذب، يعني أن هذه الجهود يعني أصبحت ضائعة لا قيمة لها، ويصبح الميزان عندنا في قبول هذه الحديث هو الهوى، ما وافق هو أخذنا به وما لم يوافق لم نأخذه، ولا يكون هناك يعني ضرورة إلى أن نجعل تلك القواعد بل إلى ذلك العلم والفن العظيم الذي وضعه علماء هذه الأمة علماء الحديث لما تكلموا في مسائل الجرح والتعديل وتكلموا في مسألة تقسيم الأحاديث وكيف يصح الحديث وكيف يضعف وكيف يكون مقبولا وكيف يكون شاذا وكيف يكون محفوظا، علم عظيم لا يوجد في تاريخ أمة من الأمم علما بمثل هذه الدقة وبمثل هذه الأحكام وبمثل هذه القواعد وبمثل هذه الأصول المؤثرة كما هو موجود عند علماء المسلمين لا سيما فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يدخل فيه حفظة على كتابه وحفظه كذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رغم محاولة الأعداء والمبغضين والسارئين لهذه الأمة ولدينها حاولوا أن يضعوا الأحاديث وأن يدخلوا فيه السبيل وأن يخلطوه بغيره، ومع ذلك باءت جهودهم كلها بفشل وبقيت هذه السنة محفوظة بإذن الله عز وجل، والذي الآن بين أيدينا في هذه الكتب العظام في دواوين الإسلام نثق بأنها هي عين الحق وهو القول الحق الصادق الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أبو هريرة رده على أبي هريرة وأقرأه على مسامعكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام أرسله ربه، فلما جاءه صكه يعني ضربه على عينه، فرجع إلى ربه أي رجع ملك الموت إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبدي لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه. أنا قرأت هذا الحديث رغم أن المؤلف لم يذكره لكن من أجل أن نرد على شبهات من رد هذا الحديث وأنكره، لأنه في الحقيقة لا يفهم ما ورد في الحديث. قال ارجع بعد أن رد له عينه، وقال ارجع له فقل له يضع يده على متن ثوب، يعني قال الله عز وجل ملك الموت ارجع إلى موسى وقل له أن يضع يده على ظهر ثوب. قال فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. يعني يدير يده على ظهر ذلك الطول، هذه الشعرات التي تغطيها يده قالوا بكل شعرة لك سنة. يعني إذا كانت يده قد غطت 100 شعرة بمعنى له أن يعيش 100 سنة، إن غطت يده 300 شعرة يعيش 3 قرون. قال أي رب، أي رب ثم ماذا؟ يعني بعد هذا نقول يسيدي 1000 سنة، ثم بعد هذا ماذا؟ قال ثم الموت. قال في الآن، يعني إذا كان مصير الإنسان هو الموت قال في الآن. وهذا ينبئك عن أمر مهم، أن موسى لما فقع عين ملك الموت لم يعرف إذن أنه ملك الموت، لأن الغزالي ماذا يقول؟ يقول كيف يقال أن نبي الله يكره الموت، يكره الموت وبذلك يفقع عين ملك الموت؟ قال هذا لا يفعله، يعني رجل من الصالحين، فكيف بنبي من الأنبياء والمرسلين بل من أولي العزم من الرسل؟ والدليل على ذلك أن موسى لم يعرف بأن هذا الذي جاءه هو ملك الموت، لم يعرف بأنه ملك الموت، ولهذا تصرف معه كالإنسان الغريب الذي يدخل دار. ولهذا جاء في شرعنا لو أن إنسانا يعني نظر في ثقب الباب الذي في بيته ثم أنت فقط عنه لتعرف ضمان رحت عينه، لأن الواجب أن لا يتجسس عليك. فموسى تصرف معه تصرف أي إنسان عاقل بشر. وزيد على ذلك هذا الحديث فيه إخبار بما عليه طباع الناس التي كرهوا الموت، بخلاف ما قاله الغزالي قال كيف ينكر هذا لا يقبل الموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحتى حديث من أحب لقاء الله لم يفهمه كما جاء في الحديث، لأن عائشة أم المؤمنين أو بعض أزواجه لما قال من أحب الله لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال عائشة كلنا نكره الموت. شو حديث هذا الموت؟ كلنا نكره الموت. قال لي كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر إذا حضر أو حضره الموت بشر بعقاب الله وعذابه، فليس شيء أكره مما أمامه، يعني أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولهذا مما يدل على أن موسى كان يحب لقاء الله لما جاء إليه ثانية وعلم بأنه ملك الموت قال له لك بكل شعرة غطتها يدك يعني سنة. قال ثم ماذا قال الموت؟ قال الآن، إن فهو رضي بلقاء الله سبحانه وتعالى. لكن الطعن في موسى عليه السلام بمثل هذا السهم السقيم، هذا فيه أولا عدم توقير وتقدير أنبياء الله ورسوله، وأكبر من ذلك هو رد وإنكار لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسأل الله أن ينزله من الأرض المقدسة، لأنه لم يكن في الأرض المقدسة، رمية بحجر. قال هذا كلام كله قال أبو هريرة، قد يقول إنسان هذا كلام أبو هريرة، بل لا ولا نقول أن أبو هريرة في مثل هذه الأمور كل ما يتعلق بمسائل الاعتقاد إذا الصحابي تكلم فيه فإنه ليس بمحض رأيه، ليس بمحض رأيه، لا يقوله بما يفهمه أو يقابله. فالحديث وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لا يقول هذا إلا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر. وهذا أيضا كما يقول الغزالي منكرا هذا الحديث، قال لما كنت في الجزائر سألني طالب من الطلبة عن صحة هذا الحديث، قال فضاق صدري، يعني وهذا شأن يعني كل إنسان لا تكون عنده يعني بضاعة يتكلم بها ويحاج بها من يسأله، قال ضاق صدري. هذا حديث قل إما أنه تعرف وإما أنه لا تعرف. قال فقلت له هذا لا يتعلق به اعتقاد وليس فيه أيضا يعني مرتبط بأي أمل، اهتم بما هو أجدى وأنفع لك كما هو معروف في أسلوبه، المسلمون اليوم يعني يعيشون الأمرين وما إلى ذلك، وأنت تهتم بمثل هذا المسألة. ولو قلنا بأنه إذا كان المسلمون يعيشون مثلا في مشاكل أو أن المسلمين يتعرضون للقهر والهوان هذا يجعلنا ألا نهتم بالعلم ولا بالشرع، نقول من باب أولى أن نهتم لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة، كما قال دولة إسلامية وكما نصلي، المهم إحنا نقيم ولا صلاة ولا صيام ولا عطر الشرائع، هل يمكن؟ ثم الأكثر من ذلك أنه ذكر في الأحاديث بعض الفهوم التي هي بعيدة كل البعد، وربما أنا حضرت شيء أريد أن أتكلمه لكن ربما أتركه في الخطة القادمة بحول الله عز وجل. المهم أن أتكلم على ما قاله المؤلف. قال ومن ذلك أن ملك الموت، ملك الموت معروف الموكل بقبض أرواح المؤمنين بما في ذلك الأنبياء والمرسلين، ملك الموت من الملائكة، ملك جمع ملك، ملك يعني أصله ملك مأخوذ من الألوك وهي الرسالة، لأن الملائكة هم عبارة عن رسل، رسل الله إلى الأنبياء والمرسلين وإلى عباد الله عز وجل. الإسرائيليات. ولهذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رده المعتزلة وأنكره، ولهذا ذكره المؤلف هنا لأنها أولا من مسائل الاعتقاد التي أنكرها بعض المبتدعين. وانظروا كيف أن العلماء رحمهم الله كما ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه لما ذكر هذا الحديث ماذا قال؟ قال ذكر خبر سمع به على منتهي سنن المنطقة من حرم التوفيق لإدراك معناه. انظروا مثل هذا الترجمة العظيمة التي وضع إمام من أئمة أهل السنة، فكأنه علم أن بعض الأحاديث قد ينكرها الناس الذين يستخدمون عقولها. قال باب ذكر خبر سمع به على منتهي سنن المنطقة، يعني سمعوا به على من يتشبث بسنن المنطقة صلى الله عليه وسلم. لكن من هؤلاء؟ قال من حرم التوفيق لإدراك معناه، وهؤلاء حرم التوفيق. وذكر بعد ذلك الإمام ابن حبان كلاما لا شيء عند شرح هذا الحديث، وهو طويل ولو كان عندي شيء من الوقت لقرأته عليكم لفائدته، لكن أقرأ كلاما لغيره وهو الإمام ابن خزيمة شمس الأئمة رحمه الله، إمام من أكابر أئمة المسلمين فقها وحديثا وعملا وقدوة. قال رحمه الله في شرح هذا الحديث: لم يبعث الله ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه الله اختيارا، يعني بعثه ليخيره هل تريد أن تموت أم لا. قال وإنما رمى موسى ملك الموت لأنه رأى أدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. قال وقد أباح الشارع فقه عين الناظر بدار المسلم بغير إذن، وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة الأدميين فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم إليهم المأكول، وكذلك ولو عرفهم لوط لما ضاق عليهم من قوله. إن إبراهيم عليه السلام لما جاءت الملائكة قدم إليهم لا يأكلون، هذا دليل على أن موسى لم يعرف بأن هذا ملك الموت، كما أن إبراهيم لما جاءت الملائكة يبشرانه بما بعثه الله سبحانه وتعالى به قدم إليه المأكل وهو يعرف أن الملائكة لا تأكل لا تأكل ولا تأكل، فجهله. فكذلك يقال عن موسى، فموسى لم يعني يبقى عمدا وأنه يعرف أنه ملك الموت. ثم ذكر الإمام النووي جوابا عظيما أيضا، قال أنه لا يمتنع أن يأذن الله تعالى لموسى بهذه اللقمة امتحان للملطوف، لأن حتى لو قلنا بأن موسى كان يعرف ذلك بأنه هو ملك الموت وأنه جاء يأذن بروحه، قال الله سبحانه وتعالى فعل في ملكه ما يشاء، فإنه يجوز أن يضرب موسى عين ملك الموت امتحان له لأنه هو ملك الملائكة، كما أن موسى هو روح من الروح، والله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ويمتحن ملائكته أيضا، فهذا الملك الموكل بقبض أرواح الناس مؤمنهم وكافرهم أراد أن يمتحنه الله سبحانه وتعالى، يعني أنت دائما تقبل أرواح المؤمنين أراد الله سبحانه أن يمتحنك بمثل هذه الضربة لتعرف قيمة الموت وخطر الموت وكره الناس للموت. ثم قال الإمام النووي جوابا ثانيا، قال إنما لطمه لأنه جاء ليقبض روحه من قبل أن يخيره، لأن الأنبياء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخيرون قبل أن يقبضوا، بخلاف سائر الأدمية، النبي إذا جاء إليه ملك الموت يخيره في الموت الحياة، يقول له يعني إذا عرفت أن أقبض روحك الآن أفعل، وإذا عرفت أن تؤخر أفعل، هذا خط الأنبياء والمرسلين. قالوا وإنما لطم موسى عين ملك الموت لأنه لم يخيره جاء ليقبض روحه، قال فلطمه لأنه من الفروض أنه يخير. وذكروا في ذلك أجوبة كثيرة بيّنوا فيها هذا الذي أدى بملك بموسى عليه السلام إلى أن يقع عين ملك الموت. ومهما كان من أمر فنحن نؤمن به لأنه من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن نأتي ببعض التأويلات الفاسدة كما ذكر عبورية ومن جاء بعده الغزالي في هذه الحديث وفي إنكار هذا الحديث وفي رده بدعوة باطلة كأن العقلاء لا يقبلونه، وأن كثيرا من المحققين رفضوه، وأن من يقول به هم أصحاب الفكر السطحي وما إلى ذلك. ومن أراد أن يرجع إلى مثل هذا الرد وإلى سامي هذا الحديث فيرجع إلى تلك الكتابات التي تكلمها العلماء في هذا الشأن، من ذلك الكتاب العظيم للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله ورحمه الله تعالى رحمة واسعة في كشف موقف الغزالي، وكذلك كتاب حوار هذه لسلمان سهل العيدة الذي رد يعني ردا حكيما وعلميا على هذه الدعوة في رد هذه الأحاديث وما أكثرها، وكذلك رد الإمام المعلم بن أنوار الكشفة على الأبيرية وغيرهم. والمهم أن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف ذكرها كمثال فقط، لأن المؤمن إذا آمن بالغيب فإن كل ما جاء على النسيان النبي صلى الله عليه وسلم وصحت نسبته إليه آمن به، سواء علمه أو جهله أو لم يحط عقله به، لأن عقول الناس قاطرة لا يمكن أن تقبل أو أن ترد ما ثبت نقلا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.